لا شيخ العلماء أفضل. ما المعنى تصف مطلقا؟ أو القرب من الإمام. بعض العلماء يرى أن ميمنة تصف أفضل مطلقا في الحديث المشهور أن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، هذا رواه أبو داود وغيره، ولكنه معلول. وقد ذكر البيهقي وغيره من الأئمة بأنه مقلوب، والصواب أن الله وملائكته يصلون على أوائل الصفوف. وبعض العلماء يفصل في هذه القضية ويرى أن القرب من الإمام أفضل من البعد عنه ولو كان في ميمنة، لحديث صهيب بن صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. رواه مسلم. فقوله أولو الأحلام أي البالغون، والنهى أي أصحاب العقول. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يلي المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنهم. ولأن الذي يكون في ميمنة الصف ولا يكون قريبا من الإمام لا يستطيع ينوب عن الإمام، والمقصود بالقرب منه أن يرد عليه إذا ارتجع عليه القرآن، أو أن يخلف إذا نابه وعرض أو شيء في الصلاة. فكان هذا مقويا لقول من يقول بالتفصيل، وأن جنس الميمنة أفضل من الميسرة، لحديث البراء: أحببنا أن نكون عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن ابن عباس حين قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل قام عن يسار، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فأقامه عن يمينه. فعلم أن جنس الميمنة أفضل من جنس الميسرة، ولكن الذي يكون بقرب الإمام ويستطيع أن يخلف الإمام إذا عرض له عارض، أو أن يفتح عليه إذا ارتجع عليه القرآن، فإن يكون أفضل من الذي في الميسرة، لحديث سهيل بن صالح عن أبي هريرة ليلني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام. وأنه ورد في المسند الحديث قصة عبادة مع أبي، أتى أبي وأبعده، ولكن هذا ليس على إطلاق عند العلماء رحمه الله تعالى. إذا وجد واحد خلف الإمام ينوب عن الإمام فلا يجب البقية يقصوا الصغار عن خلف الإمام، إلا إذا كان الصغار هؤلاء لا يحسنون لا وضوءا ولا صلاة، فحين يقطعون تراص الصفوف فيقصون بهذا الاعتبار ولا يمكنون. أما إذا كان الأطفال يحسنون الوضوء ويحسنون الصلاة وقد سبقوا من أتى بعدهم، فلا يجوز لأحد أن يبعدهم إلا إذا لم يوجد أحد خلف الإمام ينوب عنه، فيوضع واحد يقصى واحد دون البقية الآخرين. ما في مال يمين إذا وجد طائفة كفى عن آخرين، يعني بعض الناس كسلان وقتنا هذا يأتي بعض الناس آخر الناس ثم يريد يكون خلف الإمام باعتبار كبر سنة وباعتبار كبر قدر، غلط. المسجد لمن سبق، ليس ما في أحد لنفسه وصية أو وقفا على هذا المكان لا يصلي فيه غيره. حتى المؤذن إذا لم يجلس في مكان يجوز للناس أن يجلسوا فيه، يسخف الناس يسخف الناس. كان الصحابة ما يجلسوا خلف الإمام، كان مؤذن في عصر الإمام يجلسوا خلف الإمام، يؤذنون يجلسوا بعد الصف الثاني الثالث الرابع، ليس بلازم، إذا تقدم وإلا يأخذ مكان.